أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كان أنشارك كما طلب منا موضوع إلا معروف في هذه الأيام نسميه الاشتراك السنوي، أنغ الواجب السنوي، الواجب المادي السنوي لكل الأولياء ولكل فرد في هذا المجتمع الطيب المتعاون متكافل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أو المجتمع الطيب هذا المجتمع الطاهر لكل المجتمع إلى المتكافل متعاون متضامن، تعاونوا في الخير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكل المجتمع إلى يفهم الرسالة تثبت يفهم رسالته التي كلفه الله بها إلا ولتعيش في هذه الدنيا كما تعيش البهائم، وإنما ربي لا يشاس العقل يشاس المنهج، يرشط يسنس بريد يصوت غل الجنة يحدرت سبريدا يصوت جهنم، ما عليه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا أليسل يا غوال. إذن والمهمت نربى نطرون ديقنشرا يجب ديقن الأمر يجب على كل أفراد المجتمع، وغي واسي غرصارة يعزم أبدا اللي غرصارة يعزم أدعى التخجار ديقن يعني الطلب وجار ديقن التأكيد هامي خطوة لاش تطوض يتعزمت، يعني كنت طالب كنت تلميذ كنت صغير تزود إلى مثل هذه المدارس الحرة القرآنية تسول غشديس العقيدة الإيمان يعني تسنسيس ربيتش الخالق سنتسيس العبادات إلا نوجب نتغفش عن تظلي الدوزومي الزكاة الحج الحقوق من الأزواج الحقوق من التروة الحقوق من الجيران الحقوق من الرحيم، كل هذه القيم تسلم في مثل هذه المدارس وهذه المحاضر إلا تسعى زمديس القرآن الدين العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة إلا بإذن الله أتصعد بنادم إلى جنة النعيم. متى؟ عندما يلتزم عندما يتقيد وينتسب، لا يكفي الانتساب وليكفي نشي ضمزاب نشي إباضي نشي أنتمي إلى الجماعة الفلانية الجمعية الفلانية أبدا، إنما يتقبل الله من المتقين. وسي متقي وسي تبدل الحدود وسي تودى الواجبات الفرائض إلا ربي سبحانه وتعالى يسوجب تنغفص أين دود المؤمن أين دود أني لن يديه في الخير دنيت الأخرت أديه في الدنيت أديه في الخير دنيت حياة طيبة ثم الحياة أسعد في الآخرة إن شاء الله في جنة النعيم. إذن ربي سبحانه وتعالى يشان اختروا يكتل نعم تزعلوا كتام قرانت أن في الخلف هذا زواجن الجيل ديس الجيل هذا زواج الجيل ديس ويدا ضن بهذه النعمة بنعمة الأولاد، الأولاد معنا الذكور والإناث، الأولاد صار عندما نطلق كلمة الأولاد لا تنطبق على الذكور والإناث ونقر الأبناء صارني الأبناء ضد الذكور صارني البنات ضد الإناث صارني الأولاد مع بعض. إذن طروان نضيكت النعمة أو ننعمتو ثم في هي فتنة، ما معنى فتنة؟ معنى اختبار معنى ابتلاء معنى امتحان الاختبار الوالدين هل ودان أي غفصا أنغوه. إذن فإما أتكون انتروانا منحة يقن العطاء يكتفيرت يقن الخير أنت يشرب ربي سبحانه وتعالى، أتكون قرة أعيننا في الدنيا والآخرة، أتكون ديقن الفرح نولون ديقن الانبساط للنفس، عون على مكائد الدنيا ويعني إلى البر في الحياة الدنيا وبعد الممات، أن نجتمع الدنيا نجتمع الآخرة في جنة النعيم في دار الكرامة. إذن بابا إلا مسؤول، السنة بابات للمسؤول ودمما، وإنما بابا وجار، الرجال قوامون يعني المسؤول في طروات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ونار الدنيا نار الآخرة نار، وقودها الناس والحجارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل نتصور هذا؟ كان صور ده ونتفوت كيف تكون تفوت ندني تفوت تفوت تفوت الله واجر نقداس نرول سيس تزرطانا، فكيف بنار الدنيا وكيف بنار الآخرة. إذن قو أنفسكم من المي سغنقوم سمسؤوليتنا كما ينبغي، سغنقوم سدورنا مع تروانا، أسعزم تروات غفت دل لازم دل فرض، واش يتسول ربي بتاي شمميش بتاي قان بتاي راض النوع عن ترشستس النوع عن تريكوس النوع عن البورتابلوس، أبدا اش يسول بتاي عزم بتاي تربيت بتاي تسلم دل عقيدتس، سوسن داس ربي دمانيو تسلم الداس، من هو الله من هو الخالق من هو الرازق من هو المهيمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، أن تجد مونس بهللا تسأل عنه يوم القيامة. إذن ربي خلقك المجتمع متكافل متضامن ليتولى أسعزم طروات أسعزم طروات ذكور وإناث. إذن ما عليك إلا أن تقوم بالواجب، أتقوم بالواجب تشغل لمزيت أبدا، سما الاشتراك السنوي والجنيسم لا ينطبق ليس اشتراك بل هو واجب. لم يدنس عزم طروانصن في المدارس الخاصة سلم لاين هذه يمكن 30 مليون دولار دودون على حسب السنة يطرواز يمميس كل سنة شتبتا لطلب ستة تشاركت سيقل العدد حسب ما تستطيع، ونغبني مانن غاي مسلمن ونغبني مانن يقن حدا دي جنسو قنطار ويتشمر 50 كيلو، يقن حدا دي شمر قنطارين دي جنف قنطارين ويتشمر قنطار، بل يزمى دي شمر بالسجار ميمي خطو لي السيس دي غادي عاشا لي مال تخد أدواء والرمال سنوات المقبلة نضا سوكا سمجارو إلا واسيتو معان غاز غدا نغوهو إلا نغلاش إلا يغلب ميدان زوانيا شارك نيابة لان شارك نبتة لان رنان ولا وننسن تغلب في الشوح تغلب في الشيطان يعيدكم الفقر تغلب غفص لان فرحا أسو لان فرحا سواء يقدم في السنوات الماضية أسو كنس ولا شيء غيبة ليجدي قن التلت نايقن الربوع نايقن الخموس نايقن السدوس نويتليس ليجدي صدقة جارية هتزوى في التعليم أتزوى في المجالات الخيرية في بناء المساجد درعاية الفقراء المساكين الهجالين الأراميل المهمة المجالات الخيرية وإنما نشي السوان السول في النفقة للتعليم يوسعزم انطروانا غرشارة الدفعت لاش غرشارة الدفعت دل واجب واجب أمة وواجب فرد، والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك لا في سورة التوبة إنين ربي سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أو الليت الكريمة في سورة التوبة قبل ستة سوال على أحكام الجهاد، الجهاد في سبيل الله بالقتال بالسيف، ثم بعد ذلك بيننا حكم، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو العرف بركة، الحكم الشرعي حكم طلب العلم الشرعي، الحكم الشرعي في طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، والتفقه في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أزوان قاعد القتال في السرايا، خطر الغزوات غير السرايا، الغزوات خلاص الرسول أزوان يدنا نزوان معاس السرايا خاطئ، الرسول دي قيم مدينة أدي يزن يقن الجيش 50 40 100 200 يقن الجيش أدي يزن اللي قضى معاس سماي السرايا. إنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أزوان قاعد نسن لو نسرايو التدريب بالسيدة تدريب من الجيش بالسيدة سوق بدن الأعداد الأعراب إلا نحول المدينة بالسيدة سوق بدن القريش إلا تهد يعني تهدد أنت أو السرايا، وهو يعني فرض عين خاطي فرض كفاية، وإنما أطلب للعين داني فرض عين، يعني لزمك الطائفة التقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقضع طائفة تزويك طائفة التقيم مما تقيم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كتلمد مش كتحضر النزل القرآن الوحي اللي توطد، مش كدير قب السنة النبوية السنة العملية والقولية، خطر ينزل الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يسوال ليتبين أحاديث قولية وفعلية، أتحضر نتقيم ديني بشك سعد دولا إني لنزوان إما نوسان إما أسبوع إما تلتيام إما 15 يوم إما وجار إما ودون سعد دولا أسنسلمدن أني لمدن أدبلغن أني لمدن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدبلغن أني نزل من الوحي أني ليس ندسن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة القولية والفعلية. إذن لتبيننا الحكم وطلب من العلم الشرعي والتفقه في الدين، خطمنش إلا السيف آلة للحرب وللجهاد وللقتال، فذلك العلم، العلم آلة الجهاد بالحجة بالبرهان بالدليل الذي عليه مدار الدعوة إلى الإيمان وإقامة دعائم الإسلام، يعني جهاد السيف حماية وسياج للدين. أما أنشر الدين الحقيقي يكون بالعلم، بنشر العلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن إمسل من لن أرغبني يعني خصن أفوغ للقتال، سغادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادى باش كتزويك تسريت للقاء بعض المشركين، يمسل من تمسابقا إلى الخروج باش كتفغن إلى هذه السرية، أتجن الرسول صلى الله عليه وسلم وحدس في المدينة مع نفر قليل مع بعض الصحابة دروس، يعني ما يمكن يزعلك يعني غرسني قن العذر. إذن هذه سرايا من فروض الكفاية لا من فروض الأعيان، وهو يلزم الزوان. فلولا نفر من كل فرقة، لو كان لولا يعني حرف تحضيذ، تحضيذ وحث على ما تدخل عليه، يعني لو كان غد جنم وغنف، لو كان هذا الجنمون يغنف، أي فهلا نفر للقتال من كل فرقة منهم من أهل المدينة طائفة، اكطائفة وهو قاعد نزوان، معنى جماعة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. إذا أدنى دقي من ديني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب، ما هي العلة؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين بما يتجدد يعني نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحكام دون غاتبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم إما سويولس بالقول حديث، قال رسول الله الحديث أن العمل يجو يطبق قنشرة يقن الوحي يتطبق، صليت مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، أتطبق بحركات بأفعاله، فيعرف الحكم مع حكمته، أتوسل الحكم النيد الحكمة لين الحكم النيد بدا. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بشكل لان، يعني إني لنزوان باش كتلاقى العدو باش كتحارب نص السيف ساغد دولان يتفقهون في الدين إني نقيم ديني أسنسلم دن إن النتو غنقض عن دون شادر قبت باللي هذا أمر يعني للمجتمع كل أوه يقل حد دون أحد خاطي نجم تفو عزامة عزمة الشتي أوه التحاول التعاون تسويت ليت التعاون تسجهدت التعاون تسلوقتت سواني لا يشارش ربي من النعم التشاركة السيس هامية خطر مهمة المجتمع أوه الأفراد أو نعزموا دون وطلب من العلم الشرعي الخير سدلول على الفردي ودلول على المجتمع ككل خطر من شنا نطروا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الأولياء بعضهم بعض حبيب عن بعضهم بعض تمعاونا في الخير خصن بعضهم بعض فرحا مع بعض حزنا مع بعض أين دود معنى الليتو إذن وتعليمهم أسنسلم دناني لمدن وإنذارهم عاقبة الجهل ليس في الجنة جاهل ليس في الجنة جاهل لكي كان فهم المعنى أنه الحديث تمجيده وتقيمي تفرا تمجيده وين والتقيمين تفرانت خطأ ندرك بأن ليس في الجنة جاهل ونفهم المعنى أن نجمان نقول نسين نقول نفهم إما نفهم نجمان نقول نفهم ليس في الجنة جاهل يقول حد لا يجهل أمر الدينس وللسيم ربيس كما ينبغي كما يجب أن يعلم لم يعظم الله في قلبه ربي وليعظمه لس وما قدر الله حق قدره ماني ماني ماني غتلمدد يا رجاز غتلمدد تمجيدة غتسن تمجيدة مثل هذه الدروس تروانا ماني غتسن في المدارس القرآنية مدارس الحرة أين دل المير أين دل الإيرت اللي نجينتي الوالدين النار بطني رحم جنتي المشايخ النار بطني رحم سنة حميدة يعني ونتي في صعوبة إلا تروان غد عزمن ودي قن الريال داز علوك ولا دي قن يعني قن شايعرن غزاء في متناول الجميع تغرنا مدرسة ما لغنا مدارس قاعدة قرب نلعين لتدار نطروانا تعيدين يعني مسافة طويلة يطبون مسافة طويلة صباح مساء من الخير ومن إلا من غنفهم الخير ما نغى نفع التعاون دون التضامن لابد ضل فرد غفتها يا رجاز إلا غرش يقن القيس نويت لي أتشارك السيس والتشارك مينيموم يعني أقل شيء لأكثر شيء إني ما دعا إن شاء الله أدي يمكن إني أدي يمكن دا سوكا سوكا متجارو أبتا تغط شارك أس عشرة شارك أس 30 أبتا تغط شارك أس 30 شارك أس 50 وزيد على ذلك ولا يزيدك إلا رزقا حلالا طيبا واسعا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ما لك الشكر دانا الحمد لله خاطي الشكر دا جان النعم تنشنس يشجيت لي أتشارك السيس المجتمعات وتعيشي السيس وحدت ود الحقت وحدت تربي في هذا المجتمع تخشي زمة ساهمت في تربية أبناء وأولاد هذا المجتمع بما أتيت سالعلمات سالقوتات سويتليت صحطت بأي شيء بأي عمل لعلهم يحذرون إذن لعلهم يحذرون رجاء لا أدقدن يا ربي سبحانه وتعالى أدحذر عاقبة مخالفة أمره مخالفة الأمر ربي سبحانه وتعالى وعصيانه بشكل كون كاع المؤمنون علماء بدينهم سنن دينزن جورن عن تقييد لا عن تقليد جورن عن تقييد لا عن تقليد سوحضر مثل هذه الدروس بالنسبة للرجال سوعزم طروان دي ستنا في المدارس القرآنية هذا عزم ديس العقيدة تنسن الصحيحة الإيمان السن من يود ربي نسن من يود الخالق نسن النعيم إلى ربي تنعم سيسن تغفسن كل هذا يعلم ويتربى عليه أبناؤنا في هذه المدارس إذن أتكون كلهم علماء بدينهم قادرون على نشر دعوته تمر نص المعروف نهى نص المنكر يقيمون الحجة إذا الأوليت إن عزم تدل على وجوب تعميم العلم شد لينذروا قوم القيم باش كد لمدن سغدوا لن وسيلة يقضى على الحرب سغدوا لن أسنسنت نسنينين أني لمدن أدبلغن إذن معنا جميع المؤمنين تكون علماء بدينهم سنن دينسن نجمن إلى نشر دعوة ربي نشر الإسلام وإقامة الحجة وتعميم الهداية. إذن وليت الكريمة التي سقتها من سورة التوبة لتدل على وجوب تعميم العلم وسيع عزم دي السعزم وسيع غرسيت ليدي شارك بشكل لا نتعاون على الخير وتعاونوا على البر والتقوى. وجوب تعميم العلم والتفقه في الدين والاستعداد يسندس دون شرس في مواطن الإقامة ما كي تعمرت الوطن تشتمدين تج تفقيه الناس فيه على الوجه الذي يصلح به حالهم كل حد كيفاش أتكون سون العلم أتكون هدات مهتدين هدات لغيرهم من المهتدين وهدات لغيرهم بالتعليم والإنفاق بالتعليم والإنفاق وتلي المعذورة يوا وتلي المعذورة وتمايت لي تنجمت غير ما يتلي جاري فاسننم تورت نغار مورا ما شاء الله أن تشارك التعليم والإنفاق في سبله في سبله إلا بنايات ضخمة أسل بنا واللي لقشا يزهل سيبكري خاصة نمارو خاصة نمارو وان حرش هذه حرش بالمئات بالمئات الملايين باش كادي بني قنصة تدر تدي عمر دي سبرك فكيف بالعشائر وكيف بالمساجد وكيف بالمدارس يعني تحتاج إلى مال تحتاج إلى أتلات تحتاج إلى أستاس وأخماس تلوت صدقة الجارية يتلي دا تجد بعدها شغط صويت والتجاه يتلي تقاعد زواغ الورثة لا غادش نحقق في الثلث لا غادش الحق في الربع لا غادش الحق في الخمس لا غادش الحق في السدس انا غاشي جولت شارك السيسه الجديد يعني صدقه جاريه يمكن تقيم 50 100 عام وجار ثلاث تدر لك بالحسنات وبالاجر شتيت لي ديال صدي سانت اللي دوبت اللي يعني تكاد ويكاد لا يبقى منك شيء. اذا بالتعليم والانفاق فيه وسبله لأن المتخصصين لهذا التفقه بهذه النية لا يقلون في الدرجة عند الله عن المجاهدين. وسيدي جهد بسيفه وختني الوقت للرسول صلى الله عليه وسلم دواسي لا يقيم بشك هذه المدى للسلمد سغد سنين يسنين يني المد أني يسلم من الوحي أني يسلم من السنة العملية القولية إلا عند الله مجاهد مجاهد. إذن يجب أن نجاهد جميعا بالمال وبالنفس لإعلاء كلمة الله والدفاع عن الملة ملة الإسلام والدفاع والحرص على هذه الأمة. أسلغنا أعداء وأعداء وأعداء وشياطين ضد هذا الدين من الخارج ومن الداخل من الخارج خارج الوطن دول الغربية والإلحادية واليهودية ثم من الداخل وسيلة العلماني لا يعترف بالله انه يعترف مضعيف انه يعترف سدين الزلط نصوزومي او العلمانيون الا نفض الاسلام والمسلمين نخربن نخربن شنو قيمة فروج بتى النهاية توموه النهاية توموه بتى معنى اصبح غرباء الدين غريب اصبح الاكبر ميد الكترت ميد كاع جمدا كاع منحرفين ولا يبقى الصالح الا القليل منهم. اذا وسيلة جاهد بسويتليس النص الوقتس في التعليم خاصة نيتلي الا يعتبر عند الله من المجاهدين لجاهد سويتليس النص العلمس الا يدافع عن هذه الملة الاسلامية. اذا هذا الامر نطلب من العلم التفقه في الدين يخص جميع أفراد المجتمع جميع أفراد الأمة يزمن فهم أمه أبدا توتي لي مسلم كلب الشتي كلب هو تكرمتنا شي عجب الحال توتي والتوقص تحن وتتش العمالتش غشق العمل يعني تخدم وحدتش وهو كتحن وتم تباين أدك تقارد أبدا يعني ويجدوسي الميدن معناه تفرح الضفرة أتحزنت يفتت شكل الخير ده زعلوك باش كتساهمت في تثقيفي وتعليمي وترشيدي وهداية هذا المجتمع الطيب تقاعست عن أداء الواجب، أنسن بلي الواجب. إذن هذا الأمر على طلب العلم ميس ربي سبحانه وتعالى والتفقه في الدين يخصك، تعرض يخص جميع أفراد الأمة، كل بما في وسعه. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إما سجهدس، إما سويتلس، إما سوارس، إما سلوقتس، إما ستختيط بالتنفيذ بما له من الأثر الحسن في الفرد والمجتمع. قعنا والخير نو نعلمو لو نسعزمو كل أفراد المجتمع، أمزان أزعلوك أرجان ستمطط كل إذن الذي كنت لهم من كل كنسجنا، دلهم من كل كنسجنا الشاب يبدا خدام يا إذا ما يجي قن نصيب قن القسط يتشارك سيس كل سقواس أبا توز دوسين يقول سقواس نتا ديك البرسم هذيك البلينا الدوران في سبيل هذا العلم وهذا التعليم. جيند الوقات نسند الشغال نسند لن جاهدا بشكا عنو شن تأشيرة الدخول إلى الجنة، بشكا عنو شن يقن القسط نويتلي هذي عدي ما يجي قل كونت ما تستميم كونت او بونكير خاطي الكونت عند الله يجورش تي يمكن تتدر تموت لا يجور صدقة جارية. كل بما في وسعه هذي يكون الهم من الكل قل سجنة، خطر تغد طالب تغد يتلمي تغد يتتلقى من هذا المجتمع السو يصدر شخشي أتودي الواجب، أتودي الواجب، أتساهمت بما في مقدورك، ينشرنا العلم النافع والتفقه في الدين. إذن مهمة الجميع كما في الآية الكريمة من شيء لنعزم الليت ولا سعوده، فأثر ذلك ظاهر في الفرد وفي المجتمع. أو المدارس ودون فق في المدارس ودون سعزمو لتارسي اللي يباين المجتمع تعاشم تصنط أصنط لتعاشم يقن جزء من هذا الخير، من هذا الخير العميم الذي يخص هذه القرية. أن هذا الوادي الحمد لله مشروع إلا في جميع القرى تمدينين نطم زابداني تغردائت، وفي إذن أثر ذلك ظاهر في الفرد وفي المجتمع. الفرد هذا يكون مستقيم، هذا يكون متدين، هذا يكون ورع، هذا يكون أمين، يسن الواجبات، يسن الفروض ماني غتني السن، هذه سن عقيدة التاريخ اسماني في مثل هذه المدارس. أبت المال قوام الأعمال، أبت تولي أن ننفق على هذه المدارس وعلى هذا التعليم الشرعي إلا يعني يضمحل عيتمونك وصلت يقضى. من المسؤول؟ كلنا مسؤولون، كلكم راع، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إذن الاستقامة على الدين والصلاح ونبذ الجهل الانحرافات الشبهات الشهوات وعبادة الهوى والنفس الأمارة بالسوء وعبادة الشيطان والزيغ، كانت سنة هناك زيغ في بعض أبنائنا وبناتنا والإلحاد والكفر والشرك، سبتغن حرب شرايون بالعلم الشرعي بالمدارس الحرة بالمدارس القرآنية، سساهم غنساهم سنشوش ربي من النعم والبخل أبدا تبخل ديمان شو اللي تبخل ديك حد خلاف. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لم يبخل على أحد ولا على المدرسة ولا على المشروع، فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يوقيهم الله شح أنفسهم، الشح الذي قنشر الشيطان لا يعيدنا الفقر والاحتياج